الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وزلنا في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. كنا قد بدأنا في المقدمة، وقفنا عند قول المصنف: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هذه انتهينا من هذه تقريبا، ولا من وقفنا عن ليظهره على الدين كله. وقول المصنف ليظهره على الدين كله، كأن هذا تعليل لإرسال الرسل، فإن الله عز وجل أرسل الرسل والرسول النبي صلى الله عليه وسلم محمد خاتم النبيين وخاتم به الرسالات، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله ليعلو بهذا الدين الخاتم وهذه الرسالة الخاتمة على كل الأديان السابقة. الدين كل الدين أنا جاء معرف ألف ولام يفيد العموم، عموم كل ما جاء من قبل، سواء يعني كانت رسالات حق كما أنزل الله عز وجل به الرسل من قبله كشريعة موسى عليه السلام وإبراهيم وعيسى ونوح وذلك، أو الأديان الباطلة التي لم تنزل بكتاب من الله عز وجل وتدين بها أهل الكفر أو الشرك من قبل، فجاءت الله عز وجل أنزل الرسول أو أنزل الرسالة وأبعث الرسول ليظهره على الدين كله، أي كل الأديان السابقة أصبح هذا الدين والخاتم. وهذا هو الحق بأن دين الله عز وجل أو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وأن ما الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون خاتمة للأنبياء ورسالته خاتمة للرسالات. وأظهر والحق قد ظهر بأن الله عز وجل قد نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأعلى شأن رسالته والدين إلى قيام الساعة، فهذا ليظهره كأنه تعليل على الدين كله. وقال: وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا هو أن الله عز وجل يشهد على هذه الرسالة التي أو على ما بعث بعث بنا وسلم وعلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كأنها تأكيدا على أن الله يشهد على ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء للناس يبلغهم بدين الحق وترك ما يعبد من دون الله عز وجل، يبشرهم بالجنة ويخوفهم من النار، جاءهم بالشرائع التفصيلية أو الشريعة التفصيلية للأحكام. فكل هذا جاء الله كفى بالله شهيدا، أي أن الله عز وجل يشهد على ما بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد على ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من جاء القوم الذي أرسل إليهم. فهذه معنى وكفى بالله شهيدا، أي أن الله عز وجل شهيدا على ما أداه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه للناس، وشهيدا على ما وعدهم به من النبي صلى الله عليه وسلم وما خوفهم به. وهذه هي دلالة على أن من قوله يظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، على أن كل من ادعى النبوة والرسالات غير النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا اضمحل وكان من أهل الباطل، فلا لم يقم له قائمة. وحتى من ادعوا في آخر زمان النبي صلى الله عليه وسلم الكذاب والسجاح ومن جاء بعده بعد موته صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء ليس لهم ظهور، لأن الله عز وجل قد أظهر الدين فأصبح الإسلام هو الدين الحق، وأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال قوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وهنا أشهد يعني تفارق أن يقول، كان ممكن يقول وأن لا إله إلا الله ما بدون أشهد، أو وأقول أن لا إله إلا الله، لكن أشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة لا تكون إلا عن إخبار وعلم، يعني الشهادة إخبار عن علم وتصديق واعتقاد وصدق بما يشهد به المرء. هذه يعني من معاني الشهادة. أولا الشهادة يكون فيها إخبار بالشيء، إن الشهادة بتخبر عن شيء، تشهد بشيء تخبر، فيها إخبار. الإخبار هذا لابد فيها أن يكون عن علم واعتقاد لصحة ثبوت الشيء الذي يخبر به المرء. لذلك لا تعتبر الشهادة صحيحة إلا إذا كانت مصحوبة بإقرار وإذعان. فمن شهد أن لا إله إلا الله عليه أن يقر ويذعن ويستسلم ويقبل ما جاء به الله، ما أنزل الله عز وجل به وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الشهادة فيها تلازم القلب مع اللسان، لابد فيها من اعتقاد القلب مع اعتقاد اللسان. لذلك الله عز وجل لم يقبل من المنافقين الشهادة لما قالوا نشهد إنك لرسول الله، فقال الله الله يعلم إنهم لكاذبون. فهم شاهدوا لكن شاهدوا باللسان، لكن الذي ليست الشهادة، لأن المنافق يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه، لذلك ليست شهادة. لذلك رد الله عز وجل هذه الشهادة مع أنهم قالوا نشهد أنك رسول الله، لكن بين الله عز وجل أنهم كاذبون في ذلك، لأن الشهادة لا تكون إلا عن إقرار وإذعان. والمنافقين لا يذعنون ولا يقرون، هم يقروا في الظاهر، أما في القلب لا يذعنون ولا يصدق، بل لا يصدقون. وقد جاء ذلك تصريحا في غزوة الخندق عندما ياسر ضرب من معول، فقال الله أكبر، فتحت لي كنوز، أو فتحت كنوز كسرى، وفي ضربة أخرى كنوز قيصر. فإيش قال؟ قال المؤمنون ذلك وهذا ما وعدنا الله ورسوله، وعدنا رسوله إلا تصديق، أو في معنى الآية ليس مصدر. هم قالوا إيش؟ محمد يعدهم صلى الله عليه وسلم بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب يقضي حاجته من الخوف. هم قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فهؤلاء لا يصدقون بقلوبهم ولا يذعنون ولا يقرون. لذلك الشهادة أعظم شيء أن تقول أشهد، لأن الشهادة أشهد لا إله إلا الله، أي أن القلب قد اعتقد مع نطق اللسان، واستلزم ذلك القبول والإذعان والتسليم. هذا معنى أن أقول أشهد. والشهادة أيضا تأتي معنى الحضور، من شهد صلاتنا، من شهد يومنا هذا، من شهد ذبيحتنا، أي من حضر الذبح، من حضر الصلاة، من حضر عرفة وصلى صلاتنا في المزدلفة وغدك. فالشهادة تأتي أيضا بمعنى الحضور، لكن هنا المقصود بها أشهد أي ما نطق. وهذا مهم، لأن حتى يدخل المرء في الإسلام لابد من نطق اللسان مع اعتقاد القلب. وهذه فوارق بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، فالذين اعتقدوا بالقلب ولم ينطقوا باللسان هذم ليسوا مسلمين، كعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، هو اعتقد بصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بل نصره وأيده، ومع ذلك لم ينطق بلسانه الشهادة فلم يدخل في الإسلام. وقد بين ذلك السنة، والله عز وجل عندما أراد أن يستغفر له قال، فنهى الله عز وجل أن يستغفر للمشركين ولو كانوا لقربة. وأيضا من اعتقد هذا اعتقد بقلبه ولم يقل بلسانه، ومن قال بلسانه ولكن لم يعتقد بقلبه فهذا هو المنافق. هذا المنافق بين الله عز وجل عنهم أنهم يرؤون الناس لا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين إلى آخر الآيات، وأنهم في الدرك الأسفل من النار. هذا قال بلسانه لكن لم يعتقد بقلبه. لذلك سنبين أن الشهادة لابد من التلازم، اعتقاد القلب مع نطق اللسان. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. هنا الشهادة بوحدانية الله عز وجل، أن لا إله إلا الله إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو أنه لا إله، لا إله، لا ربا، لا إلها، لا خالقة، إلى آخر توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. هذه الشهادة بأنه وحدانية الله عز وجل، أن لا إله. وهنا لابد من تقدير أن لا إله إلا الله وحده لا معبود بحق إلا الله عز وجل. هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. فهنا قال أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، هذا تأكيد، ما هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة بالوحدانية ونفي الشرك. وهكذا تكون لابد من الإثبات والنفي، إثبات الوحدانية لله عز وجل ونفي الشرك، أو أن يكون هناك إله غير الله عز وجل. وهذه دائما من أركان إله الله، لأن لا إله الله لها يعني إن صح القول كلها أركان، لابد لها من ثلاثة غير الشروط. البعض يعلم، الغالب يعلم الشروط، لكن الأركان التي هي لا إله إلا الله ثلاثة، منها نفي وإثبات، أي نفي الآلهة عن غير الله عز وجل، وإثبات الإلهية لله عز وجل فقط، هذا يسمى نفي وإثبات. أيضا إيمان وكفر، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله. فلابد من أركان لا إله إلا الله أن يكفر بالطاغوت وأن يؤمن بالله عز وجل. هذا الركن الثاني. والركن الثالث هو الولاء والبراء، مولاة الله عز وجل وأوليائه، والبراءة من المشركين. هذه كلها أركان لا إله إلا الله. ثم الشروط كما بيانها بعض العلماء سبعة، وزادت إلى أكثر من ذلك كثيرا. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وأن وحده لا شريك له إقرارا به، هذا تأكيد، وتوحيدا، إقرارا به تأكيد، يعني بعد أن شهد. والإشهاد كما قلنا فيها إقرار وإذعان وقبول، جاء التأكيد مرة أخرى إقرارا به وتوحيدا أيضا. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة الثانية. التلازم، لا يدخل المرء الإسلام إلا أن يشهد بالشهادتين. لذلك من كان يشهد الأولى، كمن كان يرى من كان على دين النصرانية ويشهد بأن عيسى هو عبد لله عز وجل وأنه ليس بإله، وهؤلاء موجود بعضهم بأنهم يرون أن عيسى عبد ورسول، فهذا أتى بالشهادة الأولى أنه لا إله إلا الله، يعني لم يشرك في الولاية، لأن النصارى عامتهم الآن يعني عندهم التسليس، أو هم غالبهم الآن، لكن في منهم من يعلمون بأن عيسى ليس بإله وأنه ليس ابن وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون، فهذا يأتي بالشهادة الأولى، لكنه لا يدخل الإسلام، لا يدخل الإسلام لأنه لم يأتي بالشهادة الثانية. حتى يدخل الإسلام لابد يشهد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هم يشهدون بالوحدانية، لكن يقولون بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول للأميين، ما يقولون أنه رسول أيضا، بل اليهود كانوا يعلمون أنه رسول لكن لم ينطقون، فأيضا لكن هم الآن يعلمون، يقول رسول إلى الأميين وليس لنا، فهذا ما زال على الكفر، مع أنه أتى بالشهادة الأولى. نعم، وأتى بالشهادة الأولى لكن لا تكفي، لا تدخلوا الإسلام، لأن البعض يلبس على الناس يقول: طيب هؤلاء لم يثلثوا. نعم، لكنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب ما الدليل من السنة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن بي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، وهنا أمة الدعوة، هذه ليست أمة الإجابة، أمة الدعوة، يهوديا كان أو نصرانيا ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار، فدل ذلك على أنه حتى جاء تصريحا أول شيء أمة الدعوة، يبقى كل من أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل للناس جميعا، ثم خصص يهوديا أو نصرانيا ولم يؤمن بي كان من أصحاب النار، إذا لابد من الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا عبد ورسوله، هذه الشهادة أولا في لفتة بأن تلازم الشهادتين، وهذا فيه دل على رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. نعم، فأصبح كما قال بعض العلم لا يذكر الله، طبعا هذا مع الاحتفاظ بالألوهية لله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد ورسول، ولكن وله يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، زي كان نجد بأن في الأذان فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الشهادتين وأعظم شيء في الإسلام ثنيت بشهادة بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد ورسول، وهذا رفع لذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. الثانية في هذه الشهادة أيضا أن ردت على أهل الغلو وأهل التفريط، أو أهل الغلو وأهل الجفو، وأهل الإفراط وأهل التفريط. من بقى أهل الغلو وأهل الجفو، ومن أهل الإفراط وأهل التفريط؟ أشهد أن محمدا عبد ورسول، قلنا هذه فيها رد على الغلو والجفو، وأهل الغلو وأهل الجفو اليهود والنصارى، فالنصارى قد غالوا وأفرطوا في شأن عيسى عليه السلام حتى رفعوه مقام الإلهية والعياذ بالله، وهو عبد، لذلك جاء هنا قال محمد عبده، أي هو عبد الله عز وجل جعله عبدا، والعبودية أشرف المقامات، لأن الله عز وجل لما أراد أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في العبودية، في مقام العبودية، أثنى عليه في أكثر من مقام، منها مقام الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأيضا في مقام الدعوة، ولما قام عبد الله يدعوه، وأيضا في مقام التحدي، وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة وإلى آخر الآيات، فهذه قد ذكر الله عز وجل أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بالعبودية في أكثر من مقام، فدل ذلك على العبودية شرف، وأن أفضل ما يكون المرء أن يكون عبدا لله عز وجل. قال الله عز وجل: خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأصل خلقة الإنسان والجن لعبادة الله عز وجل. وقد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم من الليل، فجاءت عائشة رضي الله عنها تقول له: أنك تقوم من الليل وقد يعني غفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك حتى تتفطر قدمات، قال: أفلا أكون عبدا شكورا، فبين بأنه يريد أن يكون للعبودية لله عز وجل أفضل المقامات على الإطلاق، فأراد أن يقول: أشهد أن محمدا عبدا، وهذا فيه رد على النصارى الذين رفضوا أن يكون المسيح عبدا لله، وهو عبد لن يستنكف المسيح والملائكة، لن يستنكف المسيح ولا الملائكة المقربون لا يمسك بالمسيح عن عبادته ولا الملائكة المقربون. فدل ذلك على أن المسيح عبد لله كما جاء في سورة مريم أيضا قال إني عبد الله أتاني الكتاب. وهذا دلالة على الرد على النصارى الذين غايلوا في عيسى. فهنا جاءت الشهادة الأولى بأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد، وهذا لا ينقص من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قلنا أن أشرف شيء أن يكون المرء عبدا لله عز وجل. ثم رد على اليهود الذين جافوا و و و و في الرسل واتهموا الرسل وقتلوا الرسل وأساءوا إلى موسى عليه السلام، رموه بالنقائص. ثم الله عز وجل أظهر لهم في قصة الحجر لما كان يستحمه وذلك بأنه ليس به شيء. فهؤلاء كانوا ينتقصون من موسى عليه السلام ومن الرسل، فجاء هذه الشهادة لتبين بأن محمد رسول الله عز وجل، رسول من عند الله عز وجل. وهذا مقام آخر، فمقام عظيم، لأن ما يرسل الله عز وجل لابد أن يكون قد أكرم وقد وقر وقد علت منزلته. فهنا جاءت الشهادة، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، رد كما قلنا على اليهود وعلى النصارى على الغلو والجفو على الإفراط والتفريط. وقد بينا مسألة الفرق بين الرسول والنبي فلا نعيد فيها مرة أخرى في المقدمة تقريبا. قولي صلى الله عليه وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. هنا صلى، هنا طبعا الجمهور أهل العلم على أن الصلاة بمعنى الرحمة، ولكن الصحيح ما نقل عن أبي العالية رضي الله عنه رحمه الله عز وجل رضي الله عن الجميع أن كما نقل البخاري أن صلاة الصلاة تأتي بمعنى ثناء الصلاة، صلاة الله على الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي بمعنى الثناء عليه عند الملائكة، يعني غايرة بين الرحمة وبين الثناء. فهو الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، هذا هو الصحيح، لأن الآية جاءت تبين أو تفرق بين الصلاة وبين الرحمة، لأن الجمهور يقول بأن الصلاة عن الرحمة، لكن جاء قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فهنا والواو تقتضي المغايرة في العطف، العطف في الواو، الواو حرف عطف يقتضي المغايرة، يعني يغير بالمعطوف عن بما قبله وبما بعده. فهنا عليهم صلوات من ربهم ورحمة، دل ذلك على أن الصلاة غير الرحمة. فنقول بأن الصحيح أو الراجح أن صلاة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه عند الملائكة. وقال صلى الله عليه وآله، صلى وعلى آله، هنا الآل يعني إذا جاءت منفردة فيشمل كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جاءت على مثلا على آل أهل بيته وآله، فلو جاء أهل بيته ما المقصود به آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين أو من النسب، يعني من نفس قال وأزواجي وآل بيتي مثلا. أو لو أما لو جاءت آل فقط، فآل فقط تأتي بمعنى كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يشترط فيها بيت النبوة فقط، كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم. هنا جاءت قال آله وصحبه، وهذا الأصحاب لا شك أنهم يدخلون في العموم، وهذا ذكر الخاص بعد العام، وهذا يفيد المسألة الأصولية، يعني ذكر الخاص بعد العام يفيد التأكيد، يعني كما يأتي من قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما الصلاة الوسطى من الصلوات، لكن هنا جاء خاص بعد عام، العام الصلوات والصلاة الوسطى خاص، هذا يفيد التأكيد على المحافظة على الصلاة الوسطى، والراجع أنها العصر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة منهم العصر والصبح. فهنا أيضا على آله وصحبه، الصحب هو الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك، صاحبوا يعني صاحبوه وماتوا على الإسلام. فذكر صحبي بعد آله هذا ذكر الخاص بعد العام، هذا أيضا يفيد التوكيد. والآل كما قلنا كل من يتبع، لما جاء أيضا من قوله تعالى على آل فرعون لما قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم يقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هنا آل فرعون كل قوم فرعون الذين اتبعوا فرعون، يعني ذلك نقول الآل هو صحيح أن نقول الآل هو من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته. قال وسلم تسليما مزيدا. والسلامة أصلا أصالة في اللغة تأتي معنى السلامة من العيب، من الآفة، من النقص، هذه معناها في اللغة. وهنا وسلم تسليما مزيدا أي يعني أن تسليم زيادة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في وسلم هذه السلام، وتسليما مزيدا أيضا تأكيدا، ومزيدا أيضا فيها كل هذا من باب التأكيد وزيادة الثناء بعد ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أو دعاء فكأن السلام زيادة زيادة عن الدعاء، يعني الصلاة نفسها دعاء له أو ثناء عليه، ثم السلام هذا زيادة عن ذلك، لأن السلام هو السلام، ما يقول الإنسان لأخيه السلام عليكم يسأل الله عز وجل أن يسلم له، يسلم هذا الله عز وجل السلام ومن أسماء السلام، فما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأن كان يدعو الله عز وجل أن يسلم من هذا من النقائص من العيب من الشر من الشرور من غير ذلك، ففيها مزيد من الدعاء غير الاستغفار الذي هو لازم للصلاة. قال أما بعد، وهذه أما بعد يعني دائما تقال للفصل بين الكلام، وحتى تقدير يعني كأنه سينتهي من شيء ويدخل في شيء آخر. قال قولي فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قال فهذا، هذا كأنه سيشير الأصل أن هذا كأنه شيء موجود وسيشير إليه، مع أنه لسه في مقدمة الكتاب، فإما بعضهم قال أهل العلم أنه كأنه كتب الكتاب ثم كتب المقدمة فكأن الكتاب كان موجودا، فقال فهذا يعني يشير إلى ما كتبه بالفعل، والبعض يقول يقصد أن فهذا الذي في ذهني من الجمل ومن الأشياء التي سأكتبها، فهذه تحمل على ذلك. قال فهذا اعتقاد، الاعتقاد في اللغة هو العقد، جاي من العقد وهو ربط الشيء، يعني أن يربط الشيء، وفي في عند أهل في الاصطلاح يعني في الشرع الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، يعني الاعتقاد هو مداره القلب، لكن لما يكون اعتقاد يعني عقد القلب عليه، أي أنه جزم بشيء فيه في الذهن، لذلك منه العقد، عقد الشيء أن الشيء بيعقد، حتى العقدة يأتي شيئين ويربطهم في بعض يقوي بعضهم بعض، فالاعتقاد لذلك يكون في القلب، وفيه ربط القلب على شيء يعني وقع في الذهن، لذلك وهذا معنى الاعتقاد عموما، هذا في معنى الاعتقاد، سواء الاعتقاد ده كان بحق أو اعتقاد بباطل، يعني لو اعتقد الإسلام هذا الحق، اعتقد دين غير الإسلام هو ربط القلب واعتقد وظن بأنه على أنه صحيح، لكن هذا اعتقاد باطل، فلذلك هو قال اعتقاد الفرقة، يعني هو يريد أن يقول هذه الجملة أولا أن ما سأذكره لكم بعد ذلك في هذا الكتاب هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومن هم أهل السنة والجماعة؟ هم الفرقة الناجية المنصورة. طيب من أين أتى بالفرقة الناجية المنصورة؟ سنبين أنه أتى بالحديث السنة ستفترق أمتي، وحديث أيضا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فقال أن هذا اعتقاد الفرقة، والفرقة يعني هنا تأتي بمعنى الطائفة، لقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة، من كل فرقة منهم طائفة، لقوله تعالى، فهنا الفرقة بمعنى الطائفة غير الفرقة، طبعا الفرقة بمعنى الاختلاف، لكن هنا بالكسر بمعنى الطائفة، يريد أن يقول الفرقة الناجية، وهذه فيها دلالة على أن الفرقة قلة، الفرقة هي القلة، لأن ابن مسعود قال أنت لو أنت على الحق ولا كنت وحدك، أو أنت الطائفة الناجية المنصورة ولا على الحق ولا كنت وحدك ما دمت على الحق، فإذا المسألة الآن تدل على أن من كانوا أو من سيكونوا على الحق هم في قلة، لقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيلي، فالمسألة ليست في الكثرة، فلا نقتر بكثرة الناس، لكن نحن نقتر لكن نبين بالاعتقاد الناس، فلذلك الحق هم كما جاء في الحديث ستفترق أمتي، يبقى في فرقة، فهنا أن المسألة قال اعتقاد الفرقة، يبقى النظر هنا بأن الفرقة لا يشترط فيها الكثرة، بل هو الكثرة مزمومة، ما أتت الكثرة في القرآن إلا جاءت على الذم، ما لم جاءت على المدح إلا في اليسير، فنقول هنا دلالة أولا على أن الفرقة دلالة على القلة، الناجية الذي قد أنجاه الله عز وجل، وهذه ترجع لأن هذا الجملة ترجع لحديث عليه وسلم في السنن، قال ستفترق، لا أولا افترقت اليهود على 71 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وستفترق النصارى على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من كان علي على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهنا أولا هذا الحديث بيزعج ناس كثير جدا وخاصة أصحاب الافتراقات لأنه يزعجهم. وهذا حديث ثالث نصحه في السنن عند الترمذي ونقول وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة ستفترق وستفترق على خلاف اليهود والنصارى على 73 كلهم في النار إلا واحد. فأولا من هي الفرقة الناجية؟ من كان علي أنا علي أنا وعلى أصحابي. وهو يقصد الآن يبقى يرجع لاعتقادي ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وأصحابه في زمانه. فمن وافق وسار على هذا النهج فكان من أصحاب الفرقة الناجية. ومن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالف هدي الصحابة لأنه قال ما أنا عليه الآن في بعض الروايات وأصحابي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي ليس من الفرقة الناجية. في إثبات أولا في هذا الحديث أن ساحة الافتراق. لكن معنى هل كلهم في النار 72 يستلزم كفر هذه الفرق؟ لا لا يستلزم. يعني لا لأن بعض الناس يظن بأن الفرقة الناجية الفرقة الوحيدة هي الناجية. هنا في تقدير الحديث عند بعض أهل العلم الذين نجوا من دخول النار من أول وهلة. يعني من صح اعتقاده ومنهجه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان من الذين يدخلون النار الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب. فهذا الذين نجوا من النار ودخلوا الجنة من أول وهلة. لكن لا يلزم من هذا بأن 72 فرقة الثانية كلهم كفار. لا منهم من كان من طوائف كفرية منهم من طوائف على الفسق منهم هم دون ذلك. فهنا هذه مسألة مهمة لأن البعض يظن بأن كل من لم يكن عزيز فرقة فيكفر يقول إذا ليسوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هم كفار في النار. نعم هم في النار لكن ليسوا اشترط الخلود في النار. بعضهم سيخلد في النار كما عند الجهمية مثلا المعتزلة غلاة الجهمية الذين أنكروا علم الله عز وجل غلاة القدرية أنا أسف الذين أنكروا وأيضا غلاة الجهمية الذين نفوا أسماء الله عز وجل وصفاته وعطلوا الربوبية والإلوهية يعني شبهوا الله بالمعدومات. ففي طوائف منهم على الكفر وفي طوائف ليسوا على الكفر ولكن على الفسق. هذه مسألة مهمة. يبقى إذا التقدير الحديث بأنهم الناجية من النار ممكن نقول بأنهم ناجية من الدخول أول وهلة لأنه بالفعل في طوائف مبتدعة لكن لا نستطيع أن نكفرهم. يعني في طوائف يخالفون أهل السنة والجماعة في العقيدة في بعض أمور العقيدة لكن لا نقول لا نستطيع أن نقول أنهم كفار حتى لم يكفرهم أهل العلم إلا من غالوا وخرجوا إلى الكفر وهم مبتدعة. وسنتعرض لذلك سنبين بأن في هذا الكتاب لأن الكتاب يتعرض لأسماء وصفات الربوبية وغير ذلك بأن طوائف ابتدعت منهم من كفر كما قلنا من الجهمية ومنهم من أهل العلم لم يكفرونهم الأشعرية مثلا أو الأشاعرة لم يكفرون أهل العلم مع أنهم ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة وسنبين ذلك لكن هم ليسوا على المنهج. فلا نستطيع أن نقول أنهم أهل السنة والجماعة ويقالهم كما سنبين يقولون ما يقولون يقولون أن الأشاعرة والمتردية وأهل الحديث كلهم أهل السنة والجماعة هذا كلام باطل ما يصح. سنبين عوار ذلك. يخالفون أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات يخالفونهم في الإيمان يخالفونهم في القدر يخالفونهم في في في في في في, في, في, في أمور كثيرة غير ذلك حتى في الأركان الإيمان الستة في مخالفات معنا أيضا كمان وسنبينها لأن هذا يدندن عليه حاليا كثيرا ويقوى هذا المذهب ويحاول أن يدرس ويضحك على بعض الذين يختارون بهم فيقولون نحن لا نخالف إلا بعض الصفات والسبع صفات الذين معكم والبقي نؤول والخلاف يسعنا وكلنا أهل السنة والجماعة. هذا الكلام باطل ما يحق. سنتعرض إن شاء الله في كل شيء من هذه المسائل سنبرز العوار الذي عند هذه الطائفة لأنها أشد الآن على ما يكون على أهل السنة والجماعة يدعمون ويحاولون أن ينشروا ذلك ويعني يلبسون على الناس وأن يقولون أن الأمر واسع وأن احنا في دائرة واحدة وهذا الكلام باطل. كيف نكون في دائرة واحدة بل هم ألهم إلى الفرق الأخرى أيضا ويعني في القدر هم في الجبرية وفي الإيمان مرجئة وفي الأسماء صفات معطلة حتى لو أثبتوا سبع صفات يكفي بس أن أنت لو أنهم مسكت القرآن هذا الذي في يدك وقلت لأحد فيهم هذا كلام الله عز وجل الذي تكلم به ما يستطيع أن يقول ذلك ما يستطيع أن يقول بأن القرآن بين أيدينا الآن قد تكلم الله عز وجل به ما يقول يقول هو كلام نفسي ما تكلم به الله عز وجل ده الله عز وجل أعلم جبريل ما يريده الله عز وجل فتكلم جبريل فنزل به وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم إيش هذا الكلام؟ وما يستطيع أن يتلفظوا به الآن، لكن يخفونه، لكن هم لذلك لابد من طلبة العلم. ليش إحنا من مسألة العقيدة بنهتم بها؟ لأن الآن المسألة إعواز، الإخوة والأخوات لابد أن يتعلموا هذا العلم وينشرون هذه العقيدة، لا نجلس كده فقط في الكتب نقرأها نحن، لابد أن الناس تعلم على الأقل الأصول، ويعلموا أن هؤلاء ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة. هل يتصور أحد لو جاء بأحد وقال له الآن هذا الكتاب القرآن الذي بين أيدينا لم يتكلم به الله عز وجل؟ هم يقولون ذلك، هم لو جاءت وتكلمت معه الآن هو يقول ذلك، ما يستطيع أن يقول بأن الله قد نطق، قد تلفظ بالقرآن وتكلم به وسمعه جبريل منه عز وجل ونزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يقولون الذي تكلم بالقرآن هو جبريل. فأين أهل السنة والجماعة في ذلك؟ إذن ما زلنا في ستفترق أمتي، كنا يعني حتى الحديث الذي قلته الآن عند الترمذي وحديث عبد الله بن عمرو، والمحقق تقريبا اللي عندي هنا ذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله قد محسنه في السلسلة الصحيحة بالزيادة اللي قلت لك عليها اللي هي في النار، لكن لا تستلزم الزيادة كما قلنا مسألة الكفر لل 72 جميعا. طيب نقول الآن هذا بين فيها الحديث، هذا أصله من قول المؤلف اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، وهنا المنصورة هذه تشمل المنصورة عموما، يعني إيش تشمل المنصورة في الدنيا وفي الآخرة، بأن من كان وعاش على اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتما سينصره الله عز وجل، أو هذه الطائفة لابد سيعلو، لذلك الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، والذي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وإن تداولت الأزمنة وعلوا المسلمين في وقت ثم نزلوا بذنوبهم ومعاصيهم وبعدهم عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتما أن الله عز وجل لابد هناك طائفة منصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال إلى قيام الساعة، كما قال جاء في الحديث لا تزال، أو هو اللي قال إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي، الشيخ رحمه الله عليه، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وهنا الظهور بمعنى إيش؟ الانتصار والعلو. يبقى لابد في طائفة على الحق اللي هم أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة لابد سيكونوا منصورين إلى قيام الساعة، وطبعا إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة تقوم على أشرار الناس أو على أشرار الخلق، فهو المقصود هنا إلى قرب قيام الساعة، لأنه قال إلى قيام الساعة، قيام الساعة المعلومة أنها تقام على شرار الخلق، لما تأتي ريح طيبة تأخذ كل نفس فيها إيمان أو طيبة، يتبقى شرار الناس فتقوم الساعة على ذلك. فهذا إلى يعني تقدير الكلام إلى قرب قيام الساعة، لكن الذي نريده أن هناك لابد من طائفة منصورة، والمنصورة هنا منصورة في الدنيا ومنصورة في الآخرة، منصورة في الآخرة بدخولهم الجنة، ومنصورة في الدنيا بعلوهم، لأنه قال مثلا على الحق ظاهرين، والظهور هو بمعنى العلو والانتصار. هنا الذي هنا قال إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وبعد أن قال المؤلف هذا الاعتقاد هم من؟ أهل السنة والجماعة، وقال أهل السنة والجماعة، ما هو أهل السنة؟ أضيفوا إلى السنة، يبقى هم الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والجماعة، كان في عطف يقتضي المغايرة، الجماعة يعني الذين اجتمعوا أيضا، يعني هو متمسك كل واحد واجتمعوا على هذا التمسك، هذا المقصود، يعني هم أهل سنة لأنهم اتبعوا سنة الرسول ثم اجتمعوا أصل عليه السنة ولم يتفرقوا، لذلك الفرقة مذمومة، وهذا الذي ابتلينا به، التفرق والتحزب والجماعات، وكل واحد عنده ما عنده من الفكر، وكل واحد عنده شيخ ولا عنده إمامه ويسير خلفه، فأصبح كل مجموعة تسير خلف واحد، وهذه تعادي على ذلك الإمام على شيخ، وهذا يعادي على ويوالي على الشيخ، وأصبح من معنا ليس معنا أصبح علينا. هذا هو الذي أدى إلى ما نحن فيه، بأن التشرذم والتفرق والتحزب هذا ليس من أهل السنة والجماعة. الأصل بأن أهل السنة والجماعة يجتمعون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعون السنة ويجتمعون السنة، لذلك الفرقة مذمومة، الفرقة مذمومة، وفي القرآن مذمومة، وفي السنة أيضا مذمومة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر، قال تفترق، والفرقة هذه ليست شيء ممدوح. قال أهل السنة والجماعة، خرج من أهل السنة والجماعة من؟ أهل البدعة. يبقى الآن كل مبتدع، سواء بقى البدعة لو قلنا بدعة اعتقاد يعني من الطائف المبتدعة في الاعتقاد، أو حتى البدعة العملية يعني اللي هي تنزل بعد ذلك، فهؤلاء أهل بدعة، خرجوا من أهل السنة والجماعة، هم ليسوا من الطائفة المنصورة. وإن كان لابد أن نقرر شيء عشان نثبت مسألة مهمة جدا، بأن حتى لا أحد يشكل ويأتي يقول أن الصحابة اختلفوا في بعض المسائل، نقول نعم الصحابة اختلفوا في بعض الفرعيات في العقيدة، لكن الأصول لم يختلفوا فيها أبدا ولا يمكن يختلفوا فيها، لأنها مشكلة واحدة عندهم. لكن هل حصل بينهم اختلافات في بعض الفروع في العقيدة أو بعض المسائل؟ نعم، اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، والخلاف مشهور. عائشة دائما قالت من قال أن محمد قد رأى ربه في الدنيا قد افترى على الله فرية. واختلفوا أيضا في العذاب على البدن والروح مثلا، في الأناس اختلفوا في عذاب الميت بالبكاء أهلي عليه أيضا، في مذهب لعمر وفي مذهب لعائشة أيضا، أنكرت على عمر دائما وارضاه، والحق أن الكلام كلام عمر أيضا، لكن حدث فيه ما حدث فيه في الاختلاف. نعم في اختلاف في بعض المسائل نقول، لكن هذا يعني لا يسمى اختلافا، لأن المسألة كلها الأصول عندهم واحدة. هم لم يختلفوا بأن مثلا أن المرء سيرى الله عز وجل في الجنة، هذا أصل عند أهل السنة والجماعة، لم يختلفوا بذلك، بخلاف الطائفة المبتدعة الذين أنكروا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وسيأتي معنا تفصيلا في هذا الكتاب. لكن اختلفوا إيه؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الإسراء والمعراج قبل أن يراه؟ يقظة طبعا، لأن إحنا مناما نقر بأنه رآه صلى الله عليه وسلم مناما، لكن يقظة حدث الاختلاف. حدث الاختلاف بينهم أيضا على مسألة تعذيب الميت ببكاء أهلي عليه، هل هذا ورد أو فهم هذا أم لا؟ وهذه الاختلافات ليست أبدا في الأصول، لذلك البعض لا يسميها اختلافات بمعنى الاختلافات، هو اجتهادات في ضبط بعض الأصول. يعني في مسألة الرؤية بعضهم قال نور ضبط أن أراه في إني أراه، الذي قال أن أراه يعني كيف أراه، والذي ضبط اللفظ إني أراه يعني أنه نور قال أنه رأى ربه يقظة. وهذه كلها كما نقول نثبتها، لكن لا يظن أحد، لأن بعض يقول إيش تمام الصحابة اختلفوا فلا حرج من الاختلاف، نقول هذا ليس في الأصول، احنا نتكلم الآن في الاختلافات اللي موجودة بين الطائفة المبتدعة في الأصول، في أصول المسائل أصالة، فهذا غير ذلك. ومع ذلك هم جميعا من أهل السنة والجماعة، لذلك الخلاف يسع في بعض المسائل، من أخذ بقول الرؤيا عدم أخذ بقول الرؤيا في النبي صلى الله عليه وسلم ربي أو في العذاب البكاء، نقول ليس هذا من باب الاختلاف في بين أهل السنة والجماعة الذي هو يبدع أو يفسق، هذا اختلف فيه الصحابة، فنحن يعني يسعنا ما وسعهم. لكن هنا الذي نقصد ما نقوله، لما قال النبي لما قال المؤلف رحمه الله عليه أهل السنة والجماعة، حصر المسألة في أهل السنة والجماعة، خرج منه أهل البدعة، فالمبتدع كلهم بقى، كل الطوائف المبتدعة لو أخذناها يعني من أول فرق، أول ما ظهر الطائفة المبتدعة كانت الخوارج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل ذو الخيصرة الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أعدل لمحمد، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبيكة من البحرين تقريبا أو ذهبية، فأراد أن يعدل أصحابه، فقال دخل عليه قال أعدل يا محمد، قال ويحك من يعدل لم أعدل، أو كما جاء في الحديث، فقام خالد أو عمر ما أذكر الآن دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال دعه فإن يخرج من ضد هؤلاء قوم لا، إلى آخر الحديث، لو أدركتهم لقد قتلتهم قتلة إلى ما وعد. كان هذه بداية الخروج، ثم يعني زاد المسألة حتى خرجوا على عثمان رضي الله عنه وارضاه، وتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان، فخرجوا عليه وقتلوا الخليفة، ثم وقبلها طبعا حتى يعني إن كان الأولى مجوسي قتل عمر، لكنه لم يكن يعني من المسلمين أصالة يعني، لكن هو الخروج بدأ في فتنة عثمان، ثم حدث ما حدث بين الصحابة وبين علي رضي الله عنه ومعاوية، ثم زادت فتنة الخوارج في زمن علي رضي الله عنه، قاتلهم علي، كفروا علي وكفروا معاوية رضي الله عن الجميع، وقالوا حكموا الرجال، حتى أن معاوية أن علي رضي الله عنه وأرضاه ليبين لهم ما ابتداع هؤلاء، قال لهم ائتوني بأكبر مصحف عندكم، فأتوا بقرآن بأكبر مصحف وضعوا في حجري، فكلموا قال احكم بيننا، فقالوا ماذا تقول يا أمير المؤمنين؟ قال هم يريدون ذلك، كيف يحكم كتاب الله عز وجل؟ ليس لابد من حاكم له؟ يريد من لهم أن تتكلمون حكم الرجال، كيف يحكم بالكتاب؟ لابد من رجل يحكم بالكتاب يرد عليهم. فكان هؤلاء أول ما قال، حتى أن علي رضي الله عنه وأرضاه قد قتلهم وحرقهم، وإن كان ابن عباس أو ابن عمر أنكر فسألت التحريق بالنار، لأنهم زادهم ذلك، قالوا ما لا يحرق بالنار إلا رب النار وأنت الإله، فأخذ الأعراض لهم الأفاديد وقتلوا. مع ذلك علي رضي الله عنه وأرضاه لم يكفرهم، وهذه مسألة مهمة. علي بن عرض لم يكفر الخوارج في زمانه، بل كانوا يصلون معهم، ويخرج علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين من المسجد والخارج ينتظر على الباب، قال ويلمز عليه بالقول، ما أدري يقول أفحكم الجلالة يبغون، يلمز عليه في مسألة الحكم، وعلي رضي الله عنه ينظر إليه قال لكم ما لكم معنا وأنتم معنا إلا أن تنقضوا ذلك، أو في معنى الرواية بأنكم لكم الحقوق وعليكم الواجبات، لا نقاربكم في شيء، لكن لو خرجتم أو لو خالفتم أو لو قمتم سيكون لنا شأن معكم. فكان يتركهم، بل أن لما قاتلهم لم يسبي نساءهم، ولم يأخذ أموالهم، ولم يأخذ حقوقهم، بل لم يتتبعهم أيضا في القتال. فمن انتهى القتال، من كان منهم أرادوا أن يسافروا، راحوا الكوفة، راحوا البصرة، انتشروا، لم يتتبعهم، تركهم، ولم يأخذ أموالهم، ولم يأخذ نساءهم، فقد يعني قاتلهم كأنهم فئة باغية ولم يكفرهم. المهم أن هذه بداية ما حدث بين الخوارج، ثم دخل بعد ذلك في بعض الأزمنة، خرجت الطوائف الأخرى المبتدعة، خرجت القدرية، وكان في أواخر ابن عبد الله بن عمر لما جاءه الحميد وغيره من البصرة في الحج، قالوا يعني ظهر عندنا أناس يقولون أن الأمر قد أنف على مسألة القدرية، يقولون بأن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم، وأن الله عز وجل يعلم أفعال العباد إلا بعد أن يخلقها العباد. فلما جاءوا لعمر ابن عمر رضي الله عنه قال أعلمهم أني بريء منهم وهم براء مني. ثم تلا علي حديث جبريل عليه السلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإسلام ما الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأراد أن يقول القدر خير، فجاءت هنا إيش، جاءت بدعة القدرية، بدعة القدرية. ثم تتبعت بعد ذلك الجهمية والمعتزلة والإرجاء بعد ذلك أيضا موجود، ثم والأشاعرة والمتردية، وهذا كلهم يحسبون على أهل البدعة ولا يدخلون في أهل السنة والجماعة. وأنا أشدد المسألة الأشاعرية تحديدا، أن هي الآن الظاهرة على الساحة، وسنحاول نبرزهم. أيضا المعتزلة لهم يعني أقوال، الناس يقولون بقول بعض أقوال المعتزلة إن كانت الطائفة ليست ظاهرة الآن، لكن هناك من يقول ببعض أقوال المعتزلة ولا يدري، يسمع الإنسان بعض الأقوال ولا يعلم من هذا من الاعتزال. قال بعد أن قال فهذا اعتقاد أهل السنة، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، قوله وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذه يقصد أن المؤلف رحمة الله عليه الآن سيبدأ كأنه يذكر حديث جبريل، يعني هو ده في المقدمة على أن الاعتقاد هو ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، هو الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا معنى الإيمان. الإيمان عند جمهور يعني العلماء يقولون أن الإيمان في اللغة يأتي بمعنى التصديق، لذلك يقولون الإيمان بمعنى التصديق، لكن هذا التعريف خالف الشيخ ابن تيمية ورأى بأن هناك فرق بين التصديق وبين الإيمان. فطبعا هم يستدلون بقوله تعالى وما أنت من مؤمن لنا ولو كنا صادقين، فعلى أن الإيمان يأتي بمعنى التصديق. نعم هو في اللغة ممكن يقول يأتي بمعنى التصديق، لكن هو الحق في الشرع يخالف الإيمان. لابد أن يقول لو كنا حنا بالتصديق لابد له من إقرار، ليس مجرد التصديق، لابد له من الإذعان والإذعان والقبول التصديق المستلزم للقبول والإذعان، يعني ليس مجرد فقط التصديق، لأن يعني أصلا الفعل يعني الإيمان يأتي يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء ويتعدى باللام، فتقول آمنت فقط يعني تأتي معنى الأمن أو الأمان، لقوله تعالى الذي أطعمهم لله في قريش إلى في ناحية الشتاء والصيف، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالإيمان إذا جاء متعدي بنفسه بدون حروف يأتي بمعنى الأمان، وأما إذا جاء الإيمان متعدي بالباء نقول آمنت بفلان، يعني صدقت بفلان، آمنت به، آمنت بالله، آمنت برسوله، هذا. ويأتي متعدي باللام، وهذا يفيد الاتباع كقوله تعالى فآمن له لوط، فهنا التعدي هنا جاء باللام، هذه كلها من معاني الإيمان. هنا الإيمان يأتي متعدي قلنا بنفسه بمعنى الأمان أو الأمن، ويأتي متعدي بالباء ومتعدي باللام، وهو فيه الاتباع كما جاء بالقول تعالى فآمن له لوط. ف فإذا الإيمان عند بعض أهل عند جمهور أهل العلم يأتي بمعنى التصديق في الشرع، لكنه عند شيخ الإسلام تيمية والأقرب للصواب أن نقول بأن الإيمان ولابد فيه من ليس مجرد التصديق فقط، التصديق فقط ليس، لابد له من الإذعان والقبول. لذلك الإيمان عند تعريف أهل السنة والجماعة هو اعتقاد القلب وقول باللسان وقول بالجوارح، يعني تعرفك كثيرا، ممكن نقول تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، هذا كله يمشي. وهو أيضا وهذا التعريف لابد له من أن الإيمان أربع أشياء، أربع أركان. تعريف الإيمان لابد من أربع أركان: أولا قول القلب وعمل القلب، الثاني قول اللسان وعمل الجوارح، وعمل الجوارح واللسان، يعني أربعة لابد فيها أولا من قول القلب. إيش قول القلب؟ هو الاعتقاد، لابد اعتقاد القلب بحضرية الله عز وجل وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول القلب. مع قول القلب لابد فيه من قول اللسان وهو النطق بالشهادتين. هؤلاء الاثنين لا يستقيم، لا يمكن أن يكون هناك إيمان، لأن لو كان قول قلب فقط يعني تصديق واعتقاد ولم يقل باللسان كان كأبو طالب، كان يصدق ولم يقل باللسانه فهو على الكفر. وكان يهود، فاليهود كانوا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون بأنه رسول، قال ما ترك شيء إلا خالفنا فيه، ولكن يقولون بأن نحن ننتظر رسول من نسل داود، ولم يؤمنوا به، لكن كانوا يصدقون ولكن لم ينطقون. وكذلك العكس، من نطق باللسان ولم يصدق بالقلب كان كالمنافق. فالمنافق يقول يصدق بلسانه، يقول الإيمان بلسانه وقلب منكر لغير مصدق، كما بيننا في غزوة الخندق وذلك من الآيات بأنه يخادعون الله وخادعهم، هو أصلا لا يذكر الله إلا قليلا، كل هذه هم يؤمنون بلسانهم فقط ولا يؤمنون بقلوبهم. فلا بد أولا من قول القلب بالتصديق مع قول اللسان، ولا بد من عمل القلب. عمل القلب وهي الأعمال القلبية، التوكل، الخشية، الرجاء، الخوف، المحبة وغير ذلك، كل هذه أعمال قلبية، هذا عمل القلب نسميه. ثم عمل اللسان والجوارح، وهي العبادات التي بالذكر كذكر اللسان أو بالجوارح كالصلاة وغير ذلك. هؤلاء الأربع أركان للإيمان. وأهل السنة والجماعة يقول الكل إيمان، كل بقى طائفة اختلفت. يعني الكرامية مثلا قالت كما قال المنافقين إن اللي يقول بلسانه يبقى خلاص دوت مسلم حتى لو ما اعتقدش القلب. وجم الغلاة المرجئة قالوا التصديق بالقلب فقط، التصديق بالقلب فقط هو يعتبر دخل بالإسلام ولو لم يقل بلسانه. مين بقى اللي قالوا الكلام ده كمان؟ الأشاعرة، اللي ما بيقولهوش. الأشاعرة عندهم في تعريف الإيمان قالوا يكفي تصديق القلب، والتلفظ شرط وليس من الإيمان. وبعضهم طبعا استحى أن من المتأخرين يقول كده، فقال يعني هو تصديق القلب واللسان معه، لكن هم عندهم في أصولهم القديمة إن عندهم تصديق القلب فقط، والنطق باللسان ليس من أركان الإيمان، يعني ليس من أركان الإيمان، هو بس شرط إنه تلفظ بشهادتين فقط. ثم اعتلى